يرحم لي تعالى كل ما استعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد قال حافظ بن حجر رحمه الله يعني من المهمات في هذا العلم قال وسن التحمل والالام طبعا الراوي له سن يصح فيه ان يتحمل وله سن يصح فيه ان يروي في حاله اي اذيه فاذا تحمل في غير السن الذي يصح ان يتحمل فيها لم ينفع هذا التحمل ولم يعتد به واذا روى في سن البلد اهل للاداء فيها فذلك لا يصح ادائه ولا يعتد به سن التحمل كان فيه منهم من حده بخمس سنين ومنهم من قال في اربعه ومنهم من زاد على ذلك والصواب كما قال سبحانه وغيره كمصراع وغيره ان ذلك بحسب الايه؟ بحسب التاهل بحسب ان يكون متاهلا اي مميزا بين الاشياء قد يكون طفل صغير سن خمس سنين عنده من الاهليه ما ليست الا ايه؟ الكبير يستطيع ان يتحمل الحديث وان يسكنه وان يحفظه كما ينبغي ولا يكل بالحديث واكثر ما عنده 10 سنين او 15 سنه ومع ذلك عنده تلك ايه؟ بالاهليه فمتى تتحققت الاهليه والتمييز حينئذ يصلح ان يكون متحملا للاهل اما الاداء فهو عندما يحتاج اليه عندما يحتاج اليه فهناك من يحتاج اليه في سن مبكره وهناك من لم يحتاج اليه الا في سن الايه؟ متاخره قال الامام مالك عليه رحمه الله تبارك وتعالى لم يحدث الا بعد ان اجازه 40 شيخ خرج من شيخ 40 شيخ واضح؟ وهذا من نبيل الايه؟ الاختيار إذا العبرة في الأداء هو أن يكون متأهلا لذلك بصرف النظر عن كيفية إثبات ذلك التأهل وأن يكون قد يحتاج إلى قد يكون في البلد مثلا علماء الشهر فلا يحتاج إلى رقم لكن النهار طبعا الأمر مختلف نحتاج إلى كل طالب علم أن يشترك العلم وأن يشترك بمجلس العلم لقلة المشتركة به أولا ولقلة ولقلة أيضا من المدرس والعلم مدينه قال وسنة كتابة الحديث يعني كيف يكتب ده علم الوحي كتابة الحديث علم الجبر كان العلماء عليه رحمه الله تعالى إذا كتب الحديث وعمل أدابا معينة فمن هذه الأدابة احنا نكتب عنها تقييد المهمل المهمل من الفروق ليتميز عن الوحدة منها ازاي الكلام ده احنا عندنا الفروق نوعين في فروق مهملة وحروف معجبة الحروف المهملة اللي هي معايا أسرع بس وقت زي الحاء زي العين واضح؟ ده حرف إيه؟ مهمل الحرف المعجب هو المبسوط زي الخاء زي الغين دي حروف إيه؟ طيب الحرف المعجب سهل لما تلاقي نقطة على العين تراها ايه؟ غر لما تلاقي نقطة على الخاء تراها ايه؟ على الحاء تراها خاء صح؟ فالنقطة هذه تبين ان هذه خاء وليست حاء او غر وليست ايه؟ حاء طيب لما تلاقي نقطة خاء تبقى ايه؟ عين او حاء طبعا لا اه ادلة لا تمشي لان ممكن انا وقفت كتاب عقل مكتوب مقصود بخطا جهل قد يقول قائل لعل الناس نسي ان يضع هي هي غني وليست عين ولكن الناس نسي ان يضع ايه؟ النقطه فاعتقد انه في هذا الكتاب ماذا فعل؟ قال نضع علامات الحروف المهمله حتى نميزها نميز بينها وبين حروف الايه؟ المعجم اللي هي المكتوب فبعضهم يضع طبعا في الكتب المخطوطات القديمه بس فمفروض يقع تحت الحرف المهمل علامة أو فوق الحرف المهمل علامة، فمفروض يقع علامة مثل الفتحة مثل إيه؟ الفتحة كده لما تلاقي العين وهي فتحة يبقى معناها إيه؟ يبقى عين مفتوحة؟ لا معناها علم مش غير، لو لقيت نقطة تبقى إيه؟ غير، لكن لو لقيت فتحة تبقى علم ماشي الكلام؟ وبعدهم يقع همزة زي اللي بتقطع الألف أو اللي بتقطع في فوق الكاف ماشي؟ تمييزا بين العين والإيه؟ والغني أو الحاء والإيه؟ والراء، ومعقول كان يكتب حرفا صغيرا تحت الايه؟ الحرف العين يكتب تحت العين صغير كتب قريبه جدا، وبعضهم كان يكتب على هامش السطر وقبال الكبر ما ايه؟ ما يميز هل هو حرف مهمل ام حرف ايه؟ معجم، لكن يجب اذا كانت في مرات تقرا على وجهين زي عندنا انت من الرواد واحد اسمه ابو الجوزاء، واحد الثاني اسمه ابو الحوراء، ده ابو الجوزاء وده ايه؟ ابو الحوراء ده الجيم والزاي وده الحاء والراء، صح الكلام؟ فمرة امام الكلمه كان بيقول عن ابي الحوراء فخاف حد يراها ايه؟ ابو الجوزاء، راح جه على الهامش كده راح كتب ايه؟ حور عين، حور عين، عايز تقرا ايه؟ حور عين الجوزاء، شو الدقة المتناهية؟ كذلك أيضا أضاف بين السين والسين، إحنا السين بنحط فيها إيه؟ ثلاث نقاط على رتب مثلث معدوم صح؟ صح كلام؟ دي تسمى أساسي اللغة العربية تسمى أساسي، أنت عارف يا جماعة كلمة وتوقف حتى لما يجوا يحبوا يولعوا نار يحطوا ثلاث أحجار ويحطوا الحطب بين هذه الأحجار ويصدوا فوق إيه هذه الأحجار، الثلاث أحجار هي على طريقة المثلث صح؟ تسمى أساسي تسمى اللغة العربية أساسي بلد في هذه ثالثة الأساسي يعني سر المفرد صح؟ فأكثر طبعا أنت ما يبقى السين والسين نعمل إيه؟ بعض الأهل يعني أنا فاطر ففاطر ده ابن فاطر الله إزاي يا مولانا؟ يبقى إيه بقى إزاي؟ أنا فاطر كبير الثلاث صفات بتاعت السين تبقى مفتاح ومجنون يبقى إيه؟ هرم مجنون ماشي؟ بينما تحت السين ايه؟ فوق ومعدول. وبعض الاحيان ايه؟ قال لا نخلي النقط اللي تحت السين تحت الصف هو جنب بعض. والنقط تحت السين قيمة فقط. وقيمة السين اساس الفلسة. هيقول لك. هيقول لك. سيوتو. الكاف واللام. الكاف الوزة عارفينها؟ اللي عندها استعمال بيه مفيش مسافه فيها اللي هي كافي مبسوطه مش مبسوطه يعني تضحك يعني لا مبسوطه يعني ايه طويله دي مفيش مشاكل لكن الكافي اللي هي تبقى واقفه كده على كده ممكن تشتري في الله صح ولا لا؟ فيبقى مثلا ازاي تفرق بينهم؟ فبعض اهل العلم لما يجي يكتب الكافي ما يخليهاش ايه؟ واحد زاويه قريبه كده زي الإمام يخليها مايلة شوية كده ومعروف من يجعلها مكية ويجعلها إيه؟ الإيه؟ الأنوار الرياضية الجديدة طب اللي بيحطها إيه؟ مش كل اللي مستكفى قريبا زي أربع وخمسة وبعضهم قال لك إيه يا عم؟ نحط في بطنها كف صغيرة اللي إحنا بنسميها الهمس نكتب الكاف كده في بطنها إيه؟ هذا يعتبر عليه هذا هي مش هذا هي كاف طبيعي كاف وزة طبيعي واللام نحط في قطنها ايه؟ لام بس لام لام لام والكاف لم تقصى فكاف كتب في بطنها واللام لاما صحيحا سيوطي بطن انا بغيت اشتغل السيوط مخلص الحاجه ماشي. فدي هي الطرق في كتابة الحديث. ادم من اداء كتابة الحديث الا تفصل بين المضاف والمضاف اليه. ما فيش كل مثلا ايه؟ رسول في اخر الصف واول صف الله. قبيح بالذكر رسول وبعدين الله صلى الله عليه وسلم. قبيح جدا. لكن يبقى كده في اول الصفحه تقل الصفحه كده ايه؟ الله صلى الله عليه وسلم. قبيح. يعني الكلام دوت لا لازم ايه؟ تجعل هذا كله في ايه؟ في صبر واحد حتى لا يؤمن معنى قبيح يقول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي؟ او تكتب لا إله إلا الله أو لا إله في فرق إلا الله ده قبيح قلبي لازم تجعله في إيه؟ في فرق من آداب الكتاب من آداب الإيه؟ الكتاب أيضا من آداب الكتاب إذا جاء ذكر الله عن يذكر على ذلك سبحانه وتعالى أو جاء ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يذكر الرمز ما تكتبش السنة ولا صار ولا طبعا صحيح كلام. وكذلك اذا جاء ذكر الصحابه رضي الله عنه واذا جاء ذكر علم رحمه الله وهكذا هذه كلها من ادب الايه؟ كتابه في حق ولا كتابه في سيره الله يعني لها محبه عليه. طيب وعرضي يعني معنى ذكر الكتابه لابد ان تعلمه عن شيء او عن مثل شيء حتى إذا أخطأت في الكتابة أول مرة تصحح ذلك عند المصابية ولا إيه؟ ويعرف. وسماعه وإسماعه آداب سماع الحديث أي روايته التحمل يقصد آداب سماع الحديث أي تحمله وآداب روايته اللي هو الإسماع كل ذلك له إيه؟ آداب. والمحلة فيه إن السمع تطلب العلم تطلب العلم اهل بلدك اولا فاذا استطردت العلم الذي في اهل بلدك ترك ان تسمع من العلماء الذين بالبلدان بكفر وهذه وعزك هذه عظيم حتى قال بعض اهل العلم ان الله يدفع البلاء عن هذه الامه برحله اهل العلم. قال وتصنيفه يعني المسالك او الاسواق او العلم او الاطراف يعني ما دام لما تتاهل توقع على نفسك تبدا تصنف في العلم بتتعلم في الدرس العلم بتعمل بيه وكم شغل فشغل بين الناس فكان العلماء يصنفون علم في مصنفات فمنهم من يصنفوا على المتاريخ كالامام احمد مثلا والمكتب الحديث لحسن الصحابه ومنهم من يرتبوا على الابواب كاصحاب السنه مثلا والبخاري ومسلم بحسن مع الابواب الفقهيه وغير ذلك من الابواب ومنهم من يقبل مع ذلك العلم اي كل حديث يقول صحيح او صحيح وغير مدى تحقق ومدى صح ويبين ذلك ومنهم من يرتبه على الاطراف الاطراف اللي هي الكتب التي صنفها العلماء فرتبوا فيها الكتب تحدد الصحابي ثم التابعي عن الصحابي ثم تابع التابعي عن الصحابي ويذكرون صرف الحديث ويذكرون الحديث كله هذا نوع من انواع التصنيف التي تعين على سرعه البحث عن الحديث وعدد مواضعه في كتب العلم. قال ابن حديث سبب به الحديث لان تعرف السبب الذي جاء من ابيه الحديث لان هذا يعينه على تفقه الايه؟ الحديث زي برضه تعرف مثلا اهل الجمعيه ايه؟ فنقول اهل الجمعيه في بدع حتى نحكم بدع ليه؟ ان السبب الاسلامي تدل على فله اجره واجر من عمل بها يوم القيامه ولو كان الاسلام كل سيئه فله اجره وعظيم من عمل بها يوم القيامه الا هو يبقى كنت اقول بدعه ضلاله نقول لا انت لو رجعت لقصه الحديث كشف الحديث لان الحديث في كشف المسلم انا بيع عليك الاسلام دعا الناس الى الحق فكانه تناقض فقام رجل من القوم ومعه الشرطه فتصدق به فتبعه الناس يبقى هنا الرسول بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن السنه بمعنى ايه؟ البدء البدء في فعل شيء فان كان الذي بدات في فعله حسنا فلك اجره واجر ايه؟ ما تبعك عليه ومن واذا كان ابتدات فعله سيئا فلك وزره ووزر ايه؟ من عمل به وليس بعد ذلك ان هناك بدعة حتى ولاية سيابة كل بدعة ولاية كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفت ايه من سلف الحديث وقصرنا فيه بعض شيوخ القاضي ابي يعلى ابن الشراء. طبعا في سبب الحديث الذي يكون صحيح مش اي سبب يجي لي انزل عليه الحديث يعني حديث الاعمال بالنيه حديث صحيح ولا صحيح لكن ورد في سببه قصه. هذه القصه ان رجلا كان يدعى لمهاجر ام قيس كان يحب امراه اسمها ام قيس فهاجر معها ليتزوجها وليس بغرض الهجره فكان يسمى لمهاجر ام قيس. القصه دي صحيحه والحديث ايضا ايه صحيح لكن العلماء قال لا علاقه بين الحديث وايه والقصه فالقصه منتجه عن الحديث فلما تقول ان تكون القصه صحيحه حتى يفكر بها الحديث وايضا ياتي ما يدل على تعلق هذه القصه بهذا الايه الحديث. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى في لما جاء القصه قال اشتهاه حكيم على صوت الشيخين لكن ليس فيه ان حديث الاعمال بالنيات ثقه بسبب ذلك والقرب بشيء مكروه ويقتضي التصريح بذلك. نخبرهم بذلك اذا كانت القصه صحيحه فبها نعم والحديث صحيح فبها نعم لكن انا ان هذه القصه هي سبب هذا الحديث هذا يحتاج الى ايه؟ دليل لفظي يدل على ذلك. قال وسلمت في غير هذه الانواع التي ذكرناها اليوم وهي لفظ نقض ظاهره التعريف مستغنيه عن التنفيذ فيتراجع مخلوقاتها والله الموفق والهادي لا اله الا هو وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ونسال الله تبارك وتعالى ان يبارك لنا في هذه المجالس الطيبه وان تكون يعني ان شاء الله تعالى لبنه لمجالس اخرى في الكتب الاخرى ومراحل متقدمه من العلم. ويعني قبل ان اترككم يعني دائما اقول انصح اخواني ان يجعلوا من هذه الدروس مفاتيح لهم للسير على طريق العلماء. الحمد لله يعني نحمد الله عز وجل وفقا في ايام قليله ان تستفيد من كتابين وكتابين عظيمين امامين كبيران فلم يجعل على طول العلم ان يؤمن يعني كنت انت في هذه الايام قد اعترفت بمجالس الحديث وتعلمت شيئا من الحديث فعليك بالرجوع والعنايه عن العلم ان تقرا في كتب العلم المتوسعه والمتخصصه وان تعتني بذلك الغايه الان لعل ان شاء الله تعالى الله ينفعك ويعافيك من الائمه في هذا الشان وان شاء الله على لنا لقاءات كثيره باذن الله تبارك وتعالى. ايضا يعني حتى لا افوت على اخواني هناك جاءت اخبار كثيره سواء من الاخوه او الاخوات يطلبون مني ان اذكر لهم اهم الكتب التي ينبغي عليهم ان اعترف بها وحتى وهم يكتبون هذا العلم فلا بد ان اسرد عليكم الان بعض الكتب لكن ان شاء الله تعالى بعد ذلك اقطع لكم مجالا كاملا سواء اكمله عليه او ارسله لاخواني هنا وهم يطبعونه ويوزعونه عليه. نبدا واحد كتب الحافظ ابن حجر العسقلاني وكتب الحافظ العراقي وكتب ابن الصلاح مهمه جدا فعندنا علوم الحديث الاسلام وعندنا التقييد والايضاح للامام في العراق وعندنا نزهه النظر للحافظ ابن حجر وكذلك النكت على كتاب ابن الصلاح للحافظ ابن حجر العسقلاني وعندنا ايضا كتاب شرح علم التكتيكي للامام ابن رجب بن حنبل وعندنا كتاب تدريج الراوي للامام السيوطي وعندنا فتح المغني في شرح حيثيه الحديث للامام السخاوي في كتب عربي يونان. في هناك كتب تعتبر تلميذ لهذه الكتب تلميذ لهذه الكتب عند كتاب تقريب علم الحديث للعبد الفقير طلع عمر ربنا يمكنه سؤال وعدد اللغة المحدد بمنظومة في 165 بيت ومطروحة مجدد لغة محددة. وفي منظومة أخرى على الأساس تكون في وقت طبعا نقراها، احنا ممكن نتركها مع التطوير في طوال وتكون منها نسخة. دي منظومة أخرى اسمها الأثرية كثيرة جدا على نحو إيه منظومة الإمام البيقولي رحمه الله. هي مشروحة عندي يعني ستطبع مشروحة، لا ترى هي اللي بتكتبها كثير جدا يعني كثير جدا كده إيه تغيرها شوية بدل 165 ممكن تكون إيه صعب جدا عليه. ما نستطيع يبقى عندنا ايه تقريب علم الحديث و اللغه المحدث والاثريه، وعندك ايضا المثل في علم الحديث، وعندك كتاب الديباجه في علم الحديث يكون تمهيدي يكون ايه لما تقراه كده تاخد فكره عنه عشان لما تخش مع العلم تخش في الادب. ماشي؟ هذه الكتب هذه تطالب عليك مهمة كتب التمهيدية والكتب التي تعرف الفقهيين الكبار. طبعا هذه التمهيدية لا تمنع كتب العلم، هذه مجرد ايه تمهيد تمهد لك الطريق الى تفكير العلم، لكن الاصل هو كلام ايه؟ العلماء عن الوقت المباشر. ماشي؟ هنا طبعا كتب الجاهل والتعليم، كتب العلم الاحاديث، كتب التاريخ. أنا سمعت إن دي مسألة قصيرة أوي لعلنا نرتبكم إليها في الوقت اللاحق إن شاء الله تعالى. أسئلة. نخرج بقى عن الإجابة. هل نخرج عليها؟ هل يشترط في الكتاب الطبيعي أن يشترك في رواية نفس الحديث لا؟ مجرد أنهم يشتركوا في رواية شيء معين. هل من جانب الحديث الضعيف بكثره في المجتمعات والجوانب والكاس كلها ضعيفه ام ان هناك شروط؟ طبعا يجبر ولكن شروط وشروط ذكرناها ما شاء الله. وطبعا في الحرب في بينها والسيوط بينها وكثير من العلماء يبينونها. ما الفرق بين الحديث الحسن الجاهل والحديث الصحيح الغير؟ الصحيح الغير حسن بذاته انضم اليه ما يقويه فارتفع الى مكانه الصحيح. هناك بعض اهل العلم يبعثون عند ست من الشوال صيام ست شوال وبعضهم يصححه كما قولكم لا ردكم صحيح. كما ان العلماء القديمه يميزون بين الحروف المبهمه المهمله والمحكمه، ولكن لماذا لا يضعون الاخبار مباشره؟ لماذا هذه الاجابه؟ من كان في عهد النبي عليه الصلاه والسلام يذكر النبي يسمى مخضرما قال ثلاث مرات والمخضرمون طبقه من طبقات الكيان. نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اسماعيل بن علي كان يقال له ابن علي علي امه فكان ينسب الى امه مش احنا قلنا هناك مرات من ينسب الى غير ابيه زي ينسب الى امه فكان ابن علي بعيد عن الكلام يقول من قال من سماني ابن علي فقد كلامي العلماء قالوا لا احنا نرتب بكلامه لاننا نناديه بالاسم الذي اشتهر به فاذا نسبت انسان الى امه على سبيل التعريف لا على سبيل الذنب يعني كما يقول الأعرج ثم أعمل إيه في الذنب والشر الأعرج لكن هل نقول لنا الذنب التعريف؟ لا نعم أن ما ولا إلا أن يصحبها الإذن فلا يعتقد بها ولا يجوز له أن يروي إلا إذا أذن أو شيخ الواجب ما أكل من زيت الحياة فهو حرام ده ليس عن الإيمان الإيماني هل ترك بيت الإيمان الزهد من كليه الزهد؟ لا أحديك في كبائر الإيمان الزهد وكبائر الإيمان الصحيح في نقطتين لهذا الكتاب في نسخة محتملة وصغيرة وغير صغيرة حديث عن الزهد في نسخة تلك واحد خد النسخة الصغيرة دي وحاشاها تحت الآيات والقصص وأساطير الأولانية وبدا كان الزهد والزهد اللي بيتقال في هذه التفاصيل وهذه القصص زي ما هي مشهوره فاحنا نقول ايه اللي هو الصحيح مصدق كده شهادة لنا بعيدة ها؟ بس ما تبع سن فوق الأربعين هل تتعلمون أن يكون حديث من قبل يكون فوق التسعين؟ لأشهد الله عز وجل وأنت تتصل العلم خير لكن أن تتقى الله وأنت تتصل العلم شو ذلك؟ لأنه لما تولد أم عبد الله هي زوجته الأولى لما توفيت ها بعد يومين تدرس فقيل لها يعني استنى شوية فقال لا أحب أن أتقى الله وأنا أعلم شفت المعنى الجميل لا يجب أن يتقى الله هو بدون زواج هو الناس تبينوا للزواج تبينوا تحرروا للأرض كيف تعرف نقل الرسوم يعني بكثره العلاج وكثره اخبار العلاج وانصح باختيار الاوقات المناسبه يعني بعد صلاه الفجر وعندك تحكيه الفجر دي ثلاث مرات لكن في كثير كبير جدا في الوقت على صلاه الفجر مش هتحتاج كثير فهي حاجه استمرار وتكرار ما تحفظش مثلا حاجتين ثلاثه وتسيبهم 10 ايام كل يوم ثلاثه كل يوم ثلاثه ده هو الشيء اللي تعرفه يا اخي سبحانه وتعالى.